برنامج الشانتي، برنامج تنموي يتطرق لكل القطاعات ويهتم بكل المعتمديات، يعنى بالمشاريع المعطلة، يشخص الإشكال والأسباب ويتطرق الحلول مع المسؤولين. برنامج الشانتي كل نهار أربعة مع الأربعة متاع العشية مع عصام الغلداني. مساء الخير لكل مستمعي إذاعة القصرين اف ام على الموجة 107.6. أمسية جديدة تجمعنا في برنامج الشانتي، برنامج اللي تعودتوا به يتطرق لكل المشاريع المعطلة في ولاية القصرين ويناقش كل القطاعات حتى يوجد الحلول مع السيد المسؤول اللي اليوم غايب علينا، السيد المسؤول اللي نتصلوا به وما يكونش حاضر معنا في الاستوديو. نقدم تحيتي قبل ما نتعمق في الحصة أكثر والنقاش يطول أكثر للجانب التقني اللي رافقني اليوم أحسي محمد السمعلي. عصام الغضباني كيف ما تعودتوا به من وراء الميكروفون، اليوم يحضر معي ضيف من المجتمع المدني باش نتناولوا ولاية القصرين ككل، ولاية القصرين اللي نتحدثوا على أكثر من 900 مليار، تحدثوا على مشاريع موجودة من 2011 و2012 من اندلاع الثورة إلى حد 2016 وما زلنا المواطن كيف تسبب يقولك ما شفتش حد شيء. اليوم في برنامج الشانتي نظرا لغياب المسؤول، وهذا يعني باش نتناقشوا فيه أكثر مع حتى المجتمع المدني الحاضر معنا اليوم باش نعرفوا علاش الكم هذا من الأشياء الموجود وإحنا مش نعرفين أرواحنا وين في ولاية القصرين، المشاريع متاعها وين، نسبة التنمية متاعها وين، حتى على البنية التحتية، حتى على كل شيء اليوم باش تحط في برنامج شانتي إن شاء الله. عصام الغضباني كيف ما تعودتوا به من وراء الميكروفون، ضيفي اليوم اللي يحضر معي اللي من المجتمع المدني السيد محمد الطاهر خضراوي، ناشط عن المجتمع المدني وهو ممثل على جمعية أمل اليوم. مرحبا بك سي محمد. مرحبا بكم، مرحبا مستمعي كافي أمل الكل. إذن سادة المستمعين كيف ما تعودتوا بالرقم متاعنا 77 412 300 أو حتى على صفحة الرسمية لإذاعة rwv.kfm.tn. احنا توا اليوم باش كنا مبرمجين باش نحدثوكم على قطاع معين كيف ما تعودوا في برنامج شانتي او على معتمدين معينه، يعني كيف ما جرت العاده، لانه اليوم نظرا كيف ما قلت لغياب المسؤول اللي نتصلوا به ونفهموا ونحبوا نوجدوا معه الحلول مع بعضنا كاهالي القصرين كمنبر اعلامي اللي هو الاذاعه اللي تسمعكم الكاف ام، وهو بدوره كسلطه اشراف اليوم يغيب علينا مش نعرفين علاش. ابقوا معنا باش نواصلوا الحوار متاعنا اكثر ونتعمقوا اكثر في كل القطاعات اليوم وكل المشاريع المعطله باش نتناولوها بالنسبه متاعها بالكلفه متاعها بسنه الادراج متاعها، لكن بعد الفاصل. نسمع فاصل غنائي وراجعين لكم ساده مستمعينا، ابقوا معنا. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. موطني موطني موطني ذا الإباء، موطني موطني موطني يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم. سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غايات أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. موطني موطني موطني ذا الإباء، موطني موطني موطني يا أنا. هذه فرحة الأهالي أبتسم إذ أقلد الليالي والشهادة أستلم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم يا نجوم السماء يا عبائق النسم يا سحائب الرجاء يا طيور الحرم يا رعود الشتاء يا جميع الأنام اشهدوا هذا المساء إنني قلت القسم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم موطني موطني موطني ذا الإباء موطني موطني موطني يا أنا السلام من جديد في برنامجكم الشانتي برنامج الشانتي اللي تسموه على KFM 107.6 الموجة اللي تجمعنا اليوم حلقة جديدة في البرنامج متاعنا اللي تعودتوا به الطرق لكل المشاريع المعطلة في ولاية القصرين لدفع عجلة التنمية في هذه الولاية المحرومة الولاية اللي كل من نسمع مواطن يتحدث عليها أو حتى شخصيا توجد الحرقة في القلب علاش خاطر تحس روحك من 2011 ما ثمش إنجاز يشاهد بالعين ما ثمش حاجة تقدمت في ولاية القصرين اللي تعم بالفايدة على ولاية القصرين الكل هذا مش تذمر نقوله فيه هذا مش يعني جحود أخطر ثم نسبة مشاريع تم إنجازها فعلا لأنها تبقى هذه الولاية متعطشة أكثر خاطر نتحدثوا على الفلوس موجودة في ولاية القصرين نتحدثوا على أكثر من 900 مليار موجود في ولاية القصرين نتحدثوا على كل قطاع وحده في ولاية القصرين عنده كلفة وعنده ميزانية وعنده مشاريع إلا أنها لم تتم الإنجاز متاعها ما نعرفوش علاش تواصلوا مع المسؤول ديجا المستمعين متاعنا تعودتوا بالبرنامج متاعنا كل مرة يكون حاضر معنا مسؤول نستفسروا منه يقول لك حاجة عالقة حاجة أرض حاجة حاجة حاجة حاجة وعادة ما نجد الحلول من المجتمع المدني عادة من نجد الحلول باش ما نغيبوش خاطر هما مش هم حاضرين معنا اليوم كسلطة إشراف للمديرين الجهويين أو المعتمدين باش ما نكونوش قادحين فيهم إلا أنه ديما نلقوا مد اليد الأولى للمساعدة واليد الأولى اللي تحب تدفع بعجلة التنمية في ولاية القصرين هي من أهاليها الأهالي اللي حتى لو كان نلقوا حاجة خارج على النطاق متاعنا نلقوا واحد يقولك ما تعداش على أرضي من هنا ولا ما تعملش البير هذا لهنا ولا أعمل البير هذا لهنا إلا أنه في الأخير ثم الأخير نلقوا عقول نيرة في ولاية القصرين عقول دافع على هذه الأرض الغالية عقول تحب تشوف ولاية القصرين على أحلى وجه هذا يتقدم لك بالأرض يتقدم لك بغيره يتقدم لك بغيره هاتنا خلينا نسمع نعرفه حاجة على ولاية القصرين اللي هي المساحة متاعها الجملية على يعني لمحة باش نعرفوها على ولاية القصرين كيف نتحثوا على ولاية القصرين نقول المساحة الجملية هي 8260 كيلومتر مربع يعني ما يعادل من نسبة الجمهورية ككل 5.1% عدد المعتمديات متاعها 13 معتمدية وعدد البلديات 10 وفي مؤخرا تم الإعلان على 4 معتمديات أخرى يعني إجمالا يكونوا 14 أو 13 مازالت معتمدية مش ثابتة لأنه نتوقع باش تكون موجودة مش نسموها اليوم إن شاء الله ندوكم بها حتى في الأخبار متاعنا تكونوا تعرفوها عدد السكان في يعني آخر إحصائية لسنة 2014 نتحدث على 439,243 شخص موجود في ولاية القصرين يعني 4% من الجمهورية ككل نسبة السكان بالوسط البلدي لسنة 2014 أيضا هذه الإحصائيات اللي قاعدين ندخل فيها من 2014 و2013 مثلا كيف نتحدث على نسبة السكان بالوسط البلدي نلقوا 43.6% يعني 67.7% من النسبة ككل معدل النمو الديموغرافي 0.64% عدد السكان الناشطين في ولاية القصرين وهذه الإحصائية اللي باش نقدمها توا هي من سنة 2013 تحدثوا على 120.2 ألف مواطن ناشط في ولاية القصرين عدد السكان المشتغلين في ولاية القصرين 92.1 ألف مواطن يعني يشتغل في ولاية القصرين أما العاطلين عن العمل لسنة 2013 هما 28.1 ألف نسبة البطالة خلال سنة 2013 بولاية القصرين بلغت 23.4% يعني كيف نتحدث على النسبة هذه، نقول ذكور وإناث، نسبة الذكور هي 21.2%، أما نسبة الإناث فهي 32.6%. نسبة يعني بعض حاملي الشهادة العليا وهم معطلين في ولاية القصرين 46.9%، و33% هم ذكور، أما 64.1% هم إناث. يعني المعدل الإجمالي على على مستوى الجمهورية نلقى 31.9%، يعني نقدو نقولوا الصدارة، وللأسف الشديد الصدارة مش في محلها، صدارة عكسية معناتها، كيف ما قال سي الخضراوي اللي حضر معنا اليوم ضيف، ما هو يعني ناشط على المجتمع المدني. باش نعطيكم أكثر تفاصيل على ولاية القصرين، يعني من حيث نسبة الأمية ل 2013 نلقوا 29.9%، معدل وطني من 18.4%. نسبة الفقر، وهذه يعني إحصائية للأسف ما باش نعطيها لكم، نسبة يعني تم في 2010، الحظ الأعلى هي 32.3%، المعدل الوطني اللي هو كان يكون 15.5%، أما الخط الأدنى للفقر فهو لي، وهذه الإحصائية في 2010 14.3 مقابل 4.6 المعدل الوطني. في ولاية القصرين نلقوه 14.3، أما معدل إنفاق الفرد الواحد ل 2013 نلقو 1,622 دينار مقابل يعني 2,600 دينار في المعدل الوطني. ترتيب المعتمديات الولاية حيث مؤشر التنمية فيها، نلقو مؤشر التنمية لولاية القصرين 0.16%، يعني المرتبة الأخيرة للأسف من حيث التنمية، وهذا شيء يدمي حقيقة المواطن القصريني، ويوجد في داخله نوع من الحرقة، ونوع نقوله الإحصائيات هذه خلي يعلمها المواطن، خلينا نحن يعني كمواطنين فايقين، وحتى كمنبر إعلامي إذاعة القصرين اف ام ماخذ المنحة هذا كونه ندفع بعجلة التنمية في ولاية القصرين، نشوفوا حاجة جديدة في ولاية القصرين اللي ترتقي بولاية القصرين. تحدثوا على ميزانية القصرين اللي كانت قبل الثورة في المرتبة الأخيرة أيضا من حيث الميزانية، عفوا يعني من حيث الميزانية كانت ولاية القصرين تحتل المرتبة الأخيرة يعني بنسبة 113 مليار، إلا أنه نلقوها في بعد الثورة تتصدر المرتبة الخامسة، يعني تقدم تحسوه انتقال نوعي من حيث المرتبة، لأنه على عين الواقع ما زلنا نشوفه في ولاية القصرين، نحسوها من حيث البنية التحتية، من حيث الصحة، من حيث التعليم، من حيث المرة اللي فاتت في برنامج الشانتي كيف ما سمعتونا حكينا على الماء الصالح للشراب، ماء صالح للشراب ما حكيناش عليه في خشام الكلب ولا فج الطين ولا يعني في أحد العمادات للمعتمديات القصرين الحبيبة، إنما حكينا عليه لهنا في بوزقان بحذانا، معناتها نلقوا ناس مش قاعد تشرب، نتحدثوا على الناس ما عندهمش ضوء في 2016، مشروع متاعهم موجود، مشروع من حقهم يشرب الماء، من حقه يتمتع بالإنارة في داره، نلقوا فلوس موجودة باش تخدم له الخدمة هذه، إلا أنه لم يتم الإنجاز، تعذر علينا الانجاز. سي الغضبان هذاك علاش بالحق الاحصائيات اللي تعطي فيها توا ولت صارت مشكوكه، ولينا نشكوا فيها، لانه اذا كان نجي تلقي نسبه الربط بالماء الصالح للشراب 98% في الجمهوريه، وعندنا في المدينه في سكان المدينه مازال ما يشربش، مازال ما يشربش، وتلقي نسبه الربط عندهم 98%، تستغرب تولي تشكك في الإحصائيات اللي قاعد تعطي فيها هذه كل تشكك فيها. صحيح، يعني مثلا تحثوا على الإنفاق لسنة 2010 معناتها هذه الإحصائية، تحثوا على المواطن القصرين يصرف 1,622 دينار مقابل يعني المعدل الوطني نلقوه يعني هارب عليه بمليون، نقولوا خلينا نقولها باللهجة القصرينية، المعدل الوطني نلقوا 2,600,000، يعني ثم فارق مليون. ولاية القصرين يعني كيف نتحدث عليها، يوجد الألم في داخل أي مواطن حتى في داخلي شخصيا، خاطر أنتمي مش هذه معناتها جهوية ولا غير ذلك، وإنما يعني من حق هذه الولاية، من حق هذه الولاية التي ساهمت في الثورة، وهذا شيء لا يستطيع إنكاره أي أحد، إلا أنها ما زالت تعاني ما نعرفوش علاش. تحثوا على ترتيب المعتمديات، نلقوا معتمد يعني تتسمى القصرين الشمالية، يعني اللي نقوله معناتها كيف نقول القصرين الشمالية، المرتبة بتاعها 59 وهي القصرين، معناتها كيف تقول القصرين الشمالية معناتها تقول القصرين المدينة، يعني سبيطلة اللي هي عنا نحن الثانية من حيث المعتمديات، تلقى الترتيب متاعها 179 اللي نحن نعرفه في على مستوى الجمهورية عنا 264 معتمدية، يعني أشياء كيف تسمع المعدل متاعنا. معتمدية حاسي الفريد الأخرانية هي الأخيرة على مستوى وطني على مستوى وقبلها العيون وقبلها جدليان وقبلها ماجد بالعباس، يعني أربعة معتمديات هم الأخير موجودين في ولاية واحدة، يعني تحس حاجة تمس اي مواطن قصريني كيف يسمعنا نتحدثوا على ولايه القصرين الكيه، نتواصلوا مع السيد المسؤول يقول لنا رانا في اجتماع. فهمتش انا الاجتماع هذا اللي خلينا اليوم باش نتحدثوا على مشاريع في 2016 واللي هي المشاريع اللي احنا اليوم نتحدثوا عليها في 2016 واللي هي كان مبرمجه في 2011 و2012، يعني خمس سنوات يعني ما نعرفش، خمس سنوات عمر عبد يتسمى ورا خمس سنوات العام الجاي يدخل يقرأ وهو مازال ما عندوش حد شيء. يعني ولاية القصرين لابد من أنه يكون المسؤول واقف والمواطن واقف والمجتمع المدني اللي يوم حاضر معنا يكون واقف. شوف سي غضباني بالحق الإشكالية لهنا ربما المدخل متاعي باش يكون من الزاوية هذه. أول حاجة الاسم البرنامج شانتي، لأنه بالحق شانتي كبير، لكن الإشكالية أنه شانتي هذا يخدم بيد واحدة مش بزوزيدين، والدليل أنه إحنا في عملنا ثورة ونحكو على ثورة ونحكو على جمهورية ثانية ونحكو على جمهورية المواطنة اللي يلزم فيه المواطن يكون متابع ويكون فاعل ويكون يقترح ويكون يسائل، ما عندوش المعلومة. المعلومة هذه منين باش تكون؟ عن طريق الإعلام، والإعلام باش يستدعي أو يتواصل مع المسؤول اللي باش يجاوب على التساؤلات، والمسؤول هذا هو دوره أنه يجاوب على التساؤلات. سمحني الخضراوي في هذا السياق، معناتها نحن لهنا في برنامج شانتي وجدنا أكثر من حل، تحث على معتمدية تالا، يعني كان المواطن وعن طريق إذاعة القصرين FM، معناتها كان المواطن سباق باش تكون عندهم منطقة صناعية، نحكي على المنطقة الحرة اللي في فريانة، كان المواطن سباق والKFM ساهمة أيضا، كان المواطن سباق متبرعين المواطنين بأكثر من 10 هكتارات، يعني لهنا في عمادة بوزقام كانت الKFM ساهمة في مواطن يتبرع كان عامل مشكل على لجل بوتو باش ما يتعدش ليهم الضوء تنازل، يعني لهنا هذا هو نجيب المسؤول، رانا قاعدين نتعاون ونحن بالضبط، هذا هو دور المجتمع المدني. والمجتمع المدني ايضا كان مساهم، يعني بالضبط، يعني المسؤول كيف ما يجي لهنا الاذاعه ويقدم استفسارات ويعطي الاستفسارات بتاعه ويجاوب على برشة تساؤلات، راو في صلب خدمته، راو النفاذ المعلومة أو توفير المعلومة للمواطن راي ولت مدسترة، راو شيء دستوري، يعني خدمتك يا موظف أنت تخلص على الشيء هذا، فهمتني؟ تحجب في المعلومة وما تحبش تعطيها، علاش؟ لفات أنك ترفض باش تجي في بلاتو باش ينير الرأي العام، نتشكك يا أما ماكش تخدم في خدمتك، يا أما عندك معلومات تحبش تعطيها، يا أما خايف من مسؤولك. ونحن توا في مرحلة اللامركزية، مرحلة السلطة بالحق باش تمارس السلطة، يعني أنت ماكش أهل باش تمارس سلطتك، ماكش أهل باش تجاوب على أسئلة، فكيف تكون أهل لإدارة مشاريع؟ يعني مش أول مرة يقوله لي المجتمع المدني هذا، يعني يقول لك مسؤول ما قدش يجاوب على سؤال، ما يقدش يكون مسؤول، معناتها ما يقدش يكون على رأس إدارة، يقدش يطبق المشاريع اللي تنتظر فيها ولاية القصرين. سادة المستمعين، نحن كنا عطيناكم فلاش على الحلقة متاعنا اليوم، فلاش على ولاية القصرين ككل. خلينا نأخذ فاصل غنائي ثاني ثم راجعين لكم في القطاعات متاعنا الفلاحية والبريد والتنوير والنقل والتعليم العالي وكله، باش نرجع لكم بعد هذا الفصل. مسابقة فرحة العمر، الفرحة فرحتي. بعد ما عرفنا اسم الفايز لول، مسابقة فرحة العمر مازالت متواصلة على الكاف ام. وانت فاش تستنى؟ ابعث اسمس في ام كا على 85500. وما تنساش برشا جوائز تستنى فيك. مسابقة فرحة العمر، الفرحة فرحتي. مسابقة فرحة العمر، الفرحة فرحتي. الراديو اللي تسمعه. برنامج الشانتي، برنامج تنموي يتطرق لكل القطاعات ويهتم بكل المعتمديات، يعنى بالمشاريع المعطلة، يشخص الإشكال والأسباب ويتطرق الحلول مع المسؤولين. برنامج الشانتي كل نهار أربعة مع الأربعة متاع العشية مع عصام الغلباني. رجعنا لكم سادة مستمعين من جديد في برنامجكم الشانتي، للتفاعل والتواصل معنا الاتصال على رقم 77412300 أو على الصفحة الرسمية لإذاعة www.kfm.tn. برنامج الشانتي اليوم مش حاط على كيف ما تعودتوا على قطاع معين أو معتمدين معينة، اليوم مفتوحين لكم سادة مستمعين للنقاش مع بعضنا وللتفاعل مع بعضنا، باش نحكوا على المشاريع المعطلة في ولاية القصرين من 2012 إلى حد هذه اللحظة، مشاريع بالقدس. شانتي كبير اليوم حالينه في برنامج الشانتي على إذاعة القصرين اف ام، إلا أنه ما زال نستنوا في السيد المسؤول باش يجاوبنا علاش وكيفاش وشنو الحل اللي نوجدوه مع بعضنا ك يعني الإذاعة اللي تسمعكم توصل الصوت نتاع الرأي والرأي الآخر نتاع المسؤول والمواطن، احتياجات المواطن والمسؤول شنو العراقيل باش يتم التواصل فيما بينهم ويجوا من خلالها نوجدوا حل. بالله سي عصام، نحب من المنبر هذا نتكلم نوصل المساج لأعلى سلطة في الولاية اليوم يحضر معنا، سامحني خلينا نذكره بيك، سي محمد الخضراوي هو ناشط على المجتمع المدني، تفضل أعطينا التدخل معنا. بنوصل المساج لأعلى سلطة في الولاية سيد الوالي أنه يعطي الأولوية للباب هذا، يعطي الأولوية لإيصال المعلومة، يوزع التوصيات للمسؤولين، يعطي يحط منسق إعلامي يقوم بالشيء هذا، المهم يشوف راي الكوميونيكاسيون ماهيش ماشيه بالكدا بالكدا ما بين المواطن والإدارة والمسؤول. صحيح، هذه نقطه يعني هامه جدا، خلينا نيسروا هذا الامر باش نعرف المطلوب مني ونعرف شنو المعطلني على ذلك لعلنا نلقوا الحلول في بالضبط هذا الرواق. معناتها باش نبعدوا على برشة تأويلات، وشفنا شنو البوليميك اللي صار، برشة تأويلات بنقص المعلومة تزيد تكبر التأويلات وزيد تكبر مشاكلنا وزيد تكبر، فهمتني، ويتم حتى التشكيك في كل شيء. بالضبط بالضبط فهمتني، خلينا علاش ما يحينوش المعطيات نتاعنا، كل شهر تهبط معطيات جديده، وين وصلت المشاريع، شنو المشاكل التعطيل، شنو كل شهر يصير ليش يا سي محمد الطاهر تقول لي كل شهر نحن نتحدثوا على سنوات سنوات المشروع كما هو، هذه الاشكاليات، يعني اشكال جد هام. كيف نحكوا على القطاعات الانتاجيه مثلا على مستوى الفلاحه والتربيه وتربيه الماشيه، نلقوا يعني عدد المشاريع اللي تم انجازها مثلا 207 مشروع والكلفه نتاعهم 65 مليار و765 مليون، يعني ما مشاريع بصدد انجاز 58 مشاريع، بصدد طلب العروض 24 مشروع، هذا الكل كان في 2012. يعني تسمع المشاريع هذه تقول معناتها ايامات مرض ضغط تعدى في البلاد، تشوف البلاك هذا المشروع منكم واليكم مدة الانجاز 180 يوما، نحن هذا المشروع منكم واليكم مدة الانجاز 5 سنوات. معناتها يعني هذه هي الاشكاليه، انه تلقيه في 2012 ووقع طلب العروض ولحد الان موجوده في الليست بتاع المشاريع المعطله. الاسباب الله اعلم شنو هي الاسباب، يعني بالحق تحس انه تحط في الكاز انه في اطار طلب العروض وهو مازال ماهوش في اطار طلب العروض. يعني على ذكر يعني المشاريع تم طلب العروض ومازال مرات تحكي مع المسؤول يقول لك زيدني، راهو زدنا عودنا طلب العروض مره اخرى، اش تم، راهو زدنا عودنا طلب العروض مره اخرى، علاش الاعتمادات وغير الاعتمادات. خلينا نمشوا في سياق التنفيذ، نحن خلينا نمشوا في المشاريع المتاحة، نعرفوا ثم حاجة اسمها إدارة، وثم حاجة اسمها تسلسل، وثم حاجة اسمها هذا الكل متداول، لكن حقيقة كيف حتى نمشوا بالقانون ما ثماش مشروع يبقى معطل 5 سنوات، فلوس موجودة، فلوس موجودة، وثم حاجة اسمها مركزية وثم حاجة اسمها لا مركزية، واللا مركزية راهي ما تعطاش راهي تتفك. لا مركزيه لازمنا نمارسوها، يلزمنا نقولوا احنا المسؤولين على التنميه في جهتنا، واحنا خذينا سلطتنا لا مركزيه، يعني يلزمني ندير سلطتي كما أراها وكما تناسبني، وأعلمكم فقط يا سلطة مركزية، أعلمكم فقط للإعلام. مش ننتظروا في كل مشروع يلزمنا ننتظروا في سلطة مركزية باش تأشر لنا. في السياق هذا سي محمد الطاهر، معناتها كيف نقولوا المركزية ولا مركزية، خلينا نخرج من سياق أكل مراقبة، خليك تولي مسؤول بمعنى الكلمة، مسؤول يستطيع أن يدافع على هذه الأرض، مسؤول يستطيع أن ينجز على هذه الأرض، ثم راهي المحاسبة موجودة. تو يرجع لك بالنظر المركزي، يرجع لك بالنظر ويقول لك الفلوس هذه وين مشيت، كيف يلقاك أنت مشيت في السياق الصحيح، علاش الخوف معناتها، وعلاش عدم ممارسة هذه السلطة معناتها اللي ما زلنا نحن مشنا فاهمينها ولا مشنا واعيين بها، هو حق جميل معناتها باش تولي تحكي على ولاية القصرين. وشوف لما نحكي في الإطار هذا يلزمنا ما ننسوش موروثنا الثقافي، انه ما تربيناش على لونجاجمون، ما تربيناش على الفعل، فهمتني؟ تختار راسي واضرب، تربينا على اختار راسي واضرب. المشروع تفضل اخدم المشروع بالله يختاري منه، ابعثوا للبيرو المغادي والبيرو المغادي يبعثوا للبيرو المغادي، ونبخوا نبعثوا في المشاريع اللي باش نستفادوا منها احنا وتستفاد منها اولادنا، نبعثوا فيها للبيروات باش نبقوا عام باش يوافق واحد باش ياخذها في اون شارج، ولكن في الاخر باش يبقى اتصالات مع المركز ومشنا باش نوصلوا حتى نتيجه. لا مركزيه هي راي انجاجمون، اللامركزية هي راي مسؤولية، وهذه هي الإشكالية بتاعنا في المسؤولية، احنا ما عندناش مسؤولية لهنا، ما عندناش مسؤولية. نتحدث على التعليم العالي، معناتها التعليم العالي اللي عندنا إصات تقري في وسط ليزات، يعني طاقة الاستيعاب ما زالت 500 تلميذ اللي هي قادرة برنسيب تكون فيها 3000، معناتها حاجة يندى لها الجبين، معناتها مشروع وحيد، معناتها عندنا مشروع وحيد في التعليم العالي اللي هي اون برينسيب تكون عندنا مركب جامعي في ولاية القصرين، يعني الاخر بحث في هذه النقطه بالذات، خاطر اعطاها عنايه خاصه شخصيا في التعليم العالي في ولاية القصرين، يعني انتظارا مني يخلي الشاب القصريني والتلميذ القصريني يبقى يقرا في داره ويفيد بلاده اكثر. وطبعا ديما نتحدث ونقول هذا مش في نطاق الجهويات، الا انه نتحدث على مشروع بقيمة معناتها 16 مليار موجود في ولاية القصرين وقاعد الملحوظة متاعه يلاقي صعوبات، مشروع ما عندوش مقاول، مشروع جاء المقاول وهرب، مشروع يعني حتى مؤخرا مشيت على عين المكان المقاول يبدأ الخدمة بعد رمضان. جواب مبهم، فهمتني؟ جواب مبهم، يلاقي صعوبات، فهمتني؟ ويخليك في الصعوبات، ويخليك انت تعوم بحرك، يخليك انت تشوف في صعوبات تحدد فيها شنو. بهذه هي الاشياء اللي تكثر التأويلات وتكثر سوء النية وتكثر المشاكل. ونتحدث على سرق وغير سرق، خلينا نتحدث بوضوح اكثر، لان نقول انا فلان هذاك بيه وفلان هذاك بيه، الا انه هذا مش اتهامات، ما يتبادر لذهن المواطن معناته البسيط. مواطن يسمع يقول لك عندنا في ولاية القصرين 900 مليار وما شافش حد شيء، طبعا باش يدخل في رواق شكوك وغير شكوك. يعني نتحدثوا على التكوين المهني والتشغيل، مشروع واحد تم انجازه اللي هي الكلفه نتاعو 300 مليون، بصدد الانجاز مشروع ايضا والكلفه نتاعو مليار و500 مليون، بطلب العروض زوز مشاريع الكلفه نتاعو 8 مليارات و230، كانت في تالة هذو المشاريع أنا نعقلهم، ما زلنا نتحدثوا عليهم لحد هذه اللحظة باش نشوفوا مشروع يخدم في تالة ويصنع رخام تالة ويسقل رخام تالة ويولي كل شيء يخدم في تالة. سرع انتباهي لهنا، أشغال ربط مستشفى تالة بشبكة التطهير، تصور موجود مشروع ربط مستشفى تالة بشبكة التطهير، يعني مستشفى تالة تو حاليا غير مش مربوط بشبكة التطهير، يعني مازلنا بدائيين في تصريف الفضلات متاعنا، مازلنا بدائيين. قديش رأس ماله؟ 40 ألف دينار. يقول لك للسبب عزوف المقاولين عن المشاركة في الاستشارة المتعلقة بالربط بشبكة التطهير. شنو هذا المقاول اللي باش يعزف على هذا مقاول محلي، هذا تعطاها بالمراكنة مليارات، مش بالمليارات، تعطاها بالمراكنة، فهمتني؟ من ماء ما ومشاريع متاع 40 مليون باش يربط مستشفى تالب بشبكة تطهير. نستغرب إذا كان ثم حاليا ثم بيت مش مربوط بشبكة تطهير، نستغرب فما بالك بمستشفى جهوي. في حي زور، في حي زور معنا تطهير، حي القضاة من لقب مغادرين ما ثمش تطهير. نتحدث على ولاية تفتقر لي من سنة 2011 توفي 2016، فهمتي؟ وسيتم الإعلان على الاستشهاد، سيتم ما عطاش ليك وقت محدد، سيتم 40,000 دينار. بالحق نستغرب من حاجات كما هكا، بناء مستشفى جهوي صار بتالة دراسات زاوية سيدي الشافعي من عام 2012، ما تزرب نيس عزوف المجموعات المعنية يا سي محمد الهادي، ما تزرب نيس. وكان ناخذ الصحة ما نمشوش نتحدث على تالة وغير تالة، هات تتحدث على متاعنا مستشفى الجهوي. كيف تقول مستشفى الجهوي معناتها حاجة يندى لها، يعني تحدثني على مستشفى جهوي، تحدثوا على مشاريع ما نعرفش، تسمع قسم متاع القلب، قسم كذا قسم كذا، مشاريع يعني موجودة، مشاريع لأنه تبقى تحدث عليها، الكلفة موجودة، ما نعرفش حاجة حاجة حاجة. أنا شخصيا يعني نأخذها نوع من الحساسية أكثر معناتها، وأنا لهنا من موقعي لازمني نكون محايد، لأنه حاجة معناتها ما نعرفش، حاجة يعني تقلقني شخصيا. واحد يمشي ما يلقاش وين يحلل، ولا واحد يقول لك راني نستنى في بناء بنك الدم، ولا نستنى في إعادة بناء مركز صحي على سبيل ذكر بلعابة ولا غيرها، حوايج معناتها ما زلت تغيظ، وحوايج ما زلت تخلينا نحن مش نفهمين روحنا، فينا اثنية ماشيين أيضا. والحياد ماهوش مسموح به في بلاتو كما هكا، لأنك أنت مواطن عايش تعيش في القصرين، وأنت المستهدف بالتنمية هذه. ونفس الشيء السبب الأخر، لأنه غياب الطرف المقابل اللي ربما باش يعطينا الإنجازات، باش يعطينا الإيجابيات في المشاريع هذه كل، هو الغايب. يعني احنا ما نتحملوا حتى ذنب. مع العلم تم استدعاءه اكثر من مره، يعني كنت حثوا على كما قلنا بناء الصحه، بناء قسم استعجالي بالمستشفى الجوي بالقصرين، الكلفه نتاعو يعني 1,800,000,000، وهذه كان سنه ادراج 2012، ما زلنا نشوفوا فك القسم نتاعنا اللي تعرفوه مش نصف لي حالته. بناء قسم امراض المعده بالمستشفى الجوي بالقصرين ايضا، يعني ما زال لحد هذه اللحظة. بناء قسم المجاري البولية في المستشفى الجوي بولاية القصرين، الكلفة أيضا 1,100,000,000، وهذه سنة الأدراج 2012. تحدثوا على مشاريع الصحة اللي هي للأسف الشديد من القطاعات الأواخر في ولاية القصرين من حيث الإنجاز وتقدم المشاريع. نحن نتواصلوا مع المسؤول باش يفيدنا، بالك نوجدوا الحل، بالك نشوفوا إشكال ونحبوا نحلوه مع بعضنا. بناء قسم تشريح الخلايا بالمستشفى الجوي بالقصرين تاع جراثيم ما زال معناتها 560,000,000، وسنة الأدراج أيضا في 2012 عفوا، معناتها كان جينا تم الإنجاز نتاع المشاريع 2012 بالمستشفى الجوي بولاية القصرين، واللي أرانا ولي نشوف في السبيطار. أنت طرحت زوج مواضيع، الموضوع التعليم العالي أو التربية بصفة عامة، الدراسة، التعليم بصفة عامة، والصحة، واللي هما هذوما زوج المجالات المهمين في أي نهوض. ما تلقيش دولة متقدمة ومتطورة بدون تعليم متطور وصحة متطورة. زوج مجالات هذوما هما أساسيات في نهوض أي دولة ولا أي جهة، إني ما تنجم تنهض كان بهذوم الزوز. وقت ما يتطوروا هذوم الزوز تنجم بيحكوا كل شيء يجيب بيحكوا، حثوا على حاجات أخرى وتولي تتاح، يتاح لنا العمل ويتاح لنا أيضا حتى الإنتاج، ما عادش نولوا ناس استهلاكيين فقط، وإنما نطمحوا باش نكونوا ناس منجين وفاعلين على مستوى يعني الوطني. نتحدث على معتمدية مجب العباس هي لولا في إنتاج الفستق، تحدثوا على سبيبة هي لولا في التفاح، تحدثوا على فوسانة اللي التحقت مؤخرا في قطاع الفلاحة تألقت فيه أيضا. مازال قطاع الفلاحة يعني باش حكينا على الفلاحة نحن في برنامج الشانتي. بالنسبة لقطاع الفلاحة يتسمى من القطاعات الأوائل على حيث على مستوى إنجاز المشاريع، إلا أنه يبقى ديما المواطن ينتظر في مشروع يبدل وجه البلاد، مشروع يخلينا متميزين، يخلي حتى الشاب يعرف وين يلقى وين يمشي، الشاب يمشي يخدم يلقى وين يخدم، الشاب عدة أشياء نولوا نسكروا الباب، نسكروا على الباب حتى الإرهاب نسكروا عليه الباب أيضا. وهذا يعني نحن كلنا رافعين شعار ضد الإرهاب، وهذه ثغرات للإرهاب لابد سدها. يعني التنمية نتحدث على ولاية القصرين أو غير ولاية، حتى غير الولايات الأخرى، وحتى غير قطاع الصحة وغير قطاع التعليم، تم قطاعات أخرى معناتها ما زالت متردية. الصحة كيف نتحدث بناء قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجوي والقصرين سنة الدرجة متاعه 2012 مليار الكلفة متاعه، بناء قسم الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجوي والقصرين مليار ومئة مليون، يعني وهذا الكل موجود في 2012 وما زلنا. إن شاء الله نحن تكون لنا حلقة مع المدير الجهوي للصحة في ولاية القصرين ونستفسر منه أكثر ونأخذ أكثر منه معلومات في هذا الباب وفي هذا السياق. والله نحب ندخل هنا بوم باش نخرجك من الصحة وندخلك في مجال آخر. أني البارح نشوف في سيكونس فيديو على الفيسبوك متاعي كيفاش الطريق الريسبسيون بروفيزوار متاعو صارت عندها 3 أشهر، وكيف تشوف الحالة متاع الطريق توا كأنه عنده 20 سنة خدمة، فهمتني؟ هو ريسبسيون بروفيزوار متاعو صارت عندها 3 أشهر، يعني 3 أشهر من يكملوه وتحفر ومشى. يعني كين طالبوا بتعجيل في تنفيذ هذه المشاريع مش معناتها انه نفسدوا فيها، لا، نطالبوا ونحافظوا على المال العمومي بتاعنا وبالعين الرقيبة، بالعين الرقيبة بالضبط، وبالمسؤول الرقيب وبالمواطن الرقيب. هي هذا بعثوا مواطن يعطيه صحة كان رقيب وحب يفضع الجانب هذا بتاع الفساد. يا رسول الله، هو الطريق مصفى، فهمتني؟ معروف تقريبا 15 كيلومتر على القصرين بالطرقات هذه او بالمسالك الفلاحيه باش ننمو الفلاحه نتاعنا. من غير مسالك فلاحيه ما تنجمش تتنمى الفلاحه، لكن المسالك اللي تكون بالطريقه هذه ما حشناش بها للاسف. خلينا نعطوا للساده المستمعين قبل ما نمر للموجز نتاع الخمسه، نسمعوا يعني المشاريع اللي تم انجازها في 2012 والتي تلاقي صعوبات. نسبة المشاريع يعني المشاريع التي تم إنجازها في سنة 2012 هي 598 مشروع بكلفة 222 مليار و81 مليون. بالنسبة يعني من حيث الكلفة 41%، يعني حاجة معناتها نقدوا حتى المواطن يقدر يشك فيها شوي. كيف يقول 500 مشروع تم إنجازه وهو مازال ما شافش حتى شيء؟ تحبوا مشاريع الكل اللي تم إنجازها في ولاية القصرين، مشاريع بصدد الإنجاز، يعني نتحدثوا على القطاعات الكل، كيف نقولوا 598 مشروع راه نتحدثوا على القطاعات الكل، الفلاحة والسياحة وأملاك الدولة والصحة وغيرها والفلاحة وكل مشاريع بصدد الإنجاز 135 مشروع الكلفة متاعها 161 مليار و748 مليون. مشاريع بصدد طلب العروض 81 مشروع الكلفة متاعها 82 مليار و459 مليون. مشاريع بصدد الدراسة هي 30 مشروع نزل الكلفة متاعها 44 مليار و267 مليون. مشاريع لم تنطلق بعد اللي هي 3 مشاريع، ومشاريع تواجه صعوبات 21 مليار عفوا 41 مشروع بكلفة تناهز 41 مليار و134 مليون. يعني كيف نجو نتحثوا على النسب، نولوا نتحثوا على 40% مشاريع تم إنجازها، مشاريع بصدد الإنجاز 29%، مشاريع بصدد طلب العروض 15%، ومشاريع بصدد الدراسة هي 8%، ومشاريع لم تنطلق بعد 1%، ومشاريع تواجه صعوبات 7%. لأنه كيف يسمع المواطن الإحصائيات هذه يقول لك مانيش عارف، مانيش عارف، فيما أنا قاعدين نعطفها في مصدر من مصدر موثوق، وهذه على مسؤوليتنا. معناتها لأنه المواطن يسمع يبقى طبقة ديما عالقة في ذهنه، حكيت 900 مليار ما شفتش حتى في ولايه القصرين. صحيح عنده الحق، عنده الحق، لانه تحس المشاريع هذه تخدم في التراك، لانه ما شافش مواطن ما لمسش نتائج المشاريع هذه، فهمتني؟ وكاننا فهمتني يعني نشرف في المشاكل يا اخويا. تبدا ابدا بالمشاريع اللي عندها علاقه مباشره مع المواطن. شارع 14 جنب شارع 14 جنب في اشكال اشكال كبير معناتها لحد الان 2013 يعني نعرفوا نحن بدا ب 400 مليون وصل ل 3 مليارات و500 مليون ومازال باش يزيد يوصل 5 مليارات على قريب، ومازال ما شفناش فيها شيء. المواطن يقول لك ما زلت ما شفتش حتى شيء، وكي تجي تحكي مع المسؤول يقول لك لا راه لازمتني حلول فرعي وغيره وغيره وغيره. الا انه تو داهمنا الوقت، سامحني سي محمد طار، نحن ما زلت عندنا ما نتحدثوا في هذه الكم، خلينا نسمعوا موجز الخمسه مع زميله صفوه قرمازي، وراجعين لكم في برنامجكم الشانتي. ابقوا معنا على الموجة 107.6. برنامج الشانتي، برنامج تنموي. في بلاده معقول لا حق الضايع يجري. برنامج الشانتي، برنامج تنموي يتطرق لكل القطاعات ويهتم بكل المعتمديات، يعنى بالمشاريع المعطلة، يشخص الإشكال والأسباب ويتطرق الحلول مع المسؤولين. برنامج الشانتي كل نهار أربعة مع الأربعة متاع العشية مع عصام الغلبان. مساء الخير لكل مستمعي إذاعة القصرين اف ام على الموجة 107.6. عصام الغضباني يحييكم في برنامجكم الشانتي، برنامج اللي تعودتوا به يتطرق لكل مشاريع ولاية القصرين المعطلة. للأسف نقولوها من نطرقوا لها باش نحلوها مع السيد المسؤول ومعكم أيضا السيد المستمعين على رقمنا 77412300 أو على صفحة رسمية لإذاعة الواد الفي .com.tm.tn عفوا. وسعيد بضيفي اليوم في برنامج الشانتي السيد محمد الطاهر خضراوي، ناشط عن المجتمع المدني، ممثل لجمعية أمل. مرحبا بك من جديد سي محمد الطاهر. كنا قد تحدثنا على المشاريع المعطلة في ولاية القصرين اللي ما زلنا نتحدث عنها للأسف من 2012. تحدثنا حتى على الصحة، تطرقنا لها، تحدثنا على الفلاحة، تحدثنا على المشاريع هذه اللي التعليم العالي أيضا، اللي القطاعات اللي تبدل في الولاية، اللي هي تلامس كل شرائح المجتمع، اللي من شأنها تخلي المجتمع أو المواطن كفرد على مستوى الفرد يحس بالانتماء متاعه للبلاد متاعه، ويحب يكون فاعل ومساهم فيها في هذه البلاد الحبيبة. لأنه اليوم في برنامجكم الشانطي للأسف ما كانش حاضر معنا السيد المسؤول. كنا قد اتصلنا بأكثر معتمد، ما نش مش نسمي المعتمديات، اتصلت بهم المعتمدين في معتمديات متاعهم، تم الاتصال بهم ورفضوا الدعوة. مش رفض مصرح، الا انه ضمني وجود جلسات. قال لي راني في رينيون والاخر راني في جلسه باهي اجل معاك السيد المندوب، طلب حذانا خلينا نتحدث وخلينا نفهم الاشكال وين، بالك نحلوه مع بعضنا ومع المجتمع المدني والمواطن ايضا تكون عنده يد ويفهم المواطن علاش تم التاخير هذا. والله عندنا يعني اجتماع، الحجه هذه نتاع الاجتماع والخدمه ما ثمش، ما فهمتش علاش سي محمد طاهر. والله توا انت تتكلم وترى لي اقتراح، ان شاء الله توا نحاول نطرحه على الجمعيه. ليش ما نضغطوش على كل مندوب فهمتني انه يعمل لنا جلسه اعلاميه دوريه، فهمتني؟ كنا قد طلبناه في الاذاعه. كل مندوب يستدعي مواطنين، يستدعي اعلاميين للعموم، كل شهر مثلا، كل شهر مندوب من اختصاص معين، تجهيز، ثقافه، صحه، يعطينا تجهيز هارب اصلا على المنبر الاعلامي، معناته لانه كل شيء مرتبط بالتجهيز. تو قاعد كله مرتبط بالتجهيز. التجهيز هو المؤسسه المنفذه للبرامج هذه، المؤسسه اللي بالاخير لازم التاشيره بتاعها باش تعدل طلب العروض، يلزم التجهيز، يعني تنجم تقول سبب الداء هذا على حد معرفتي, مانيش مختص في شيء ده, لكن على حد معرفتي نتصور انه التجهيز عندها يعني عنصر العنصر الكبير في هذا التاخير في التنفيذ بتاع المشاريع. ومرات ايضا تلقى تداخل بين التجهيز والفلاحه والسناد والبلديه, هذول كل واحد يشوط الكره لصاحبه. ثم سوء تنسيق, وجود سوء تنسيق كبير. ياسر ياسر ما نعرفش علاش. ان شاء الله في الايام القادمه, ما نقولش السنوات القادمه, يتم تدارك وتفهم هذه نقاط الضعف وتحويلها لنقاط قوة اللي من شأنها تعجلينا في التنمية في ولاية القصرين. سامحني ناخذ تليفون ونرجع. الو عسلامة. الو عسلامة, مرحبا بك. لو كنا نتعرف عليك. عايشة من شيرون حي الكرمة. مرحبا بك سي هيثم. عايشة نسهلوا نقول ليها هم كي يمشوا لجماعة المراسلين يسهلوا فيهم في الدراسة على ساعة ما يعطوهم حتى شيء. في روحي ما على ساعة نلقى مراسلة نلقى بس أسألهم ما يجيبوا حتى شيء. سامحني وضح لي أختي عايشة. قلت لك ناس على ساعة نمشي ما علينا نمشي مع مراسلة نعرفها نمشي معها الإدارة ما ساعة ساعة يقول لها مسؤول مش هنا ساعة ساعة ما صحيح هي تمشي وحدها ما يستدعوا هيش يلزموا يستدعوا المراسلين باش نعرفوا نحن القصرين مواضيعنا كلها محلولة من جبع كياسات حي الكرمة مازالت محلولة صحيح والطرقات مازالت مكسرة نحبوا نعرفوا نحن يمشي كمراسل كصحافي يمشي المؤسسة يلزموا هم يستدعوه مشوا يعني يمشي هو روحه يعني من تلقائية نفسه الناس في من روحي عندي شكون نعرفها ناتي روحي نمشي معه هي تتصل بهم وتمشي بهم أصل أختي عايشة راهو تم الاتصال بهم وتم توجيه الدعوة حتى تم شكون من المسؤول قال لي بعث لي بطريقة رسمية رجعت الإدارة لهنا كشيت الورقة بالطابعة متاع الإدارة وبرئيس القسم متاع البرمجة وزيت له رسالة يعني مراسلة رسمية دعوة رسمية معناتها وباهي وقال لي لا فسك بعث لي في الفاكس بعث له في الفاكس يا سيدي المسؤول لو سمحت هذه الإجراءات اللي طلبتها مني يتفضل أنت بعدين تعذر علي ما هو يخدموا سامحني ما هو مش يخدموا اللحظة فهمنا يعني كمواطنة مانيش مراسلة كمواطنة معناتها قدر المراسلين الوحدة تجي من آخر الدنيا تمشي روحها تمشي يلزمهم نشوف ليه ما هو مش ماكلين نحن بالنسبة في القصرية نحن مانيش نخدموا كمواطنين وكإدارات مانيش نخدموا خدمتنا اللي هي كان واحد يخدم في السبيطار مش يخدم على قاعدة كان يخدم في البلدين مش يخدم على قاعدة في أي مؤسسة نلاحظ فيها أنا عندي نمشي راني مانيش مراسلة ومانيش ما عنديش حتى شيء ما عنديش حتى دخل عندي شكون ولا علينا ما تقوليش ما تجبت حتى حديث أما أنا قاعدة لاحظ فيها تمشي روحها قليل وين يقولوا لها لو عنا هي تمشي الروح طول سواء المندوبية بتاع التربية سواء أي بلاصة تمشي لها الروحة على ساعة ما يقولوش لها أصل بعض منا ما يقولوش بالنسبة لنا احنا القصرين كمواطنين وكاسمعة إدارات مانيش نخدمو كلها للأسف يعني مش ما نقدر يعني ثم جهود متقدمة مش ما نخلينا ما نعموش إلا أنه موجودة هذه الظاهرة يعطيك الصحة أختي عايشة الفكرة متاعك وصلت إن شاء الله نشوفوا المسؤولين متاعنا أكثر جدية والمواطنين أيضا يكونوا أكثر جدية من لا لشيء لأجل ولاية القصرين لأجل تونس ككل خاطر نبقوا ديما أخيان وطن والوطن هو اللي يجمعنا نتحملوا فيها الناس كل المسؤولية صحيح. مش فقط المسؤولين فقط صحيح. حتى المجتمع المدني حتى المواطن العادي نتحملوا فيها المسؤولية لأنه قاعدين فقط نحتجوا قاعدين فقط نسبوا ونعايروا ونتهموا كل شيء بعمرنا ما شفت حتى إنسان قال يا مسؤول شنو المطلوب مني باش نعاونك شنو راهي موجودة الأفكار هذه موجودة سي محمد موجود يلزمنا في المومون هذه يلزمنا نحطوا إيدنا في دين بعضنا نبعدوا على الاتهامات نبعدوا على التهم ونحطوا ليد في الليد والناس الكل توقف مع بعضها لأنه إيد واحدة ما عندها وين باش توصل يلزم المواطن العادي يلزم المستفيد العادي يلزمه المسؤول اللي هو المفروض عليه باش ينفذ يلزمه الناس كلها هذوما تحط ليد في بعضهم وينفذوا مشاريعهم ويتابعوا مشاريعهم وندعموا بعضنا حتى مش بالفعل بالكلمة الطيبة، لأنه مهم ياسر أنه نسبقوا الكلمة الطيبة على الكلمة الخيبة. أكيد أكيد هذا المطلوب، نكونوا إيجابيين أكثر ونكونوا يعني متعاونين فيما بيننا باش نحقوا التقدم في ولاية القصرين، الولاية اللي أكيد أي واحد قصرين تعز عليه، ولاية مساهمة في تونس ككل، وهذا الكل يبقى ديما من أجل الوطن، الوطن اللي يجمع التوانسة الكل. نحب نتحدث لهنا على مشاريع 2015، داهمنا الوقت منيش باش نجي على مشاريع 2013 و2014 و2015، خلينا نجو ديريكت في مشاريع 2015. تحدثوا على مشاريع 2015 وما قبلها، نلقوا في على مستوى الفلاحة تم إنجاز كان 297 مشروع بكلفة 87 مليار و425 مليون، وأما بالمشاريع التي تلقي صعوبات هي 11 مشروع بكلفة 4 مليارات و797 مليون، لأنه مشاريع لم تنطلق بعد نلقوها صفر، وأيضا هناك مشاريع تم الاستغناء عنها. يعني هذه نتيجة للبطء في التنفيذ، يخلي حتى المزود أو الممول للمشروع يجبد فلوسه، خلينا نقولها بالوضوح وبالصراحة. أيضا مشاريع بصدد طلب العروض 96 مشروع في قطاع الفلاحة وتربية الماشية، أما بالنسبة لقطاع قاعدين نحكي في القطاعات الإنتاجية كيف نقوله الفلاحة، أيضا نقوله البريد تم إنجاز 13 مشروع تم الانتهاء بكلفة 135 مليون، إلا أن المشاريع بصدد الإنجاز هي 5 مشاريع، والمشاريع بصدد طلب العروض 0 من المشاريع، أما في المشاريع بصدد الدراسة هي 7 مشاريع بكلفة تناهز 214 مليون. يعني نتحدث على مشاريع تلاقي صعوبات في قطاع البلدية البريد، 5 مشاريع وبكلفة 68 مشروع. أما على مستوى التنوير، حبينا يكونوا اليوم مسؤول من الكهرباء والغاز يكون حاضر معنا، خطر عنا الناس مازلت بلاش ضوء في 2016، حابين نفهم علاش. عنا على مستوى الفلاحة هناك تعرقيل، معناتها خليني لطف الكلمة شوي، سوء تنسيق، عدم تفعيل أو تسريع بالمشروع في على مستوى الأبار العميقة اللي من شأنها باش ترجع وتعالجينا إشكال انقطاع الماء، ونحن نعرف روحنا على رمضان. سيد الغضباني، ثم حاجة مهمة أخرى يجبنا نذكرها ومنحملوش فقط المسؤولية للمسؤولين متاعنا، لأنه الحكومات اللي جت بعد الثورة وتحكي على أنها منتخبة وعلى أنها حكومات ثورة، فهمتني؟ ما نجمتش في ولاية القصرين، ما كانتش عندها الإرادة السياسية أو ما كانتش عندها التبني لمفهوم الثورة في إصدار قوانين ملزمة، لأنه كنشوفوا برشا مشاريع، نسبة كبيرة من المشاريع هو الرصيد العقاري مش موجود، الأرض اشتراكية، الأرض تابعة ملك الدولة، الأرض تابعة فلان. لهنا لازم القرار السياسي الثوري أنه يلزم يوفر الأرض من أملاكه. ليش نبقوا في السيركوي الادمينستراتيف هذاك كيفاش التمشي الاداري اللي يدوم سنوات، ونعرفوا راه في عقد الامر هو كل حاجه تبقى الماكسيموم تبقى 3 موا، يعني اقصى على اقصى تقدير تبقى 3 شهور تتجاوز في طلب العروض او في اسنادها او فرز العروض او غيره او غيره او غيره. يعني هذه الاجراءات لا تتجاوز سنه وينطلق المشروع، يعني الا انه اليوم تحدثوا على 5 سنوات راهي مش شوية، والمواطن كارثة يولي يعني ما عادش قابل هذا الوضع، يولي حتى تفاعله مع المسؤول، مرات تسمع بعركة بين المسؤول والمواطن، علاش في لا شيء معناته. خلينا نمر للتنمية البشرية والاجتماعية اللي هي تضم التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل، الطفولة، الثقافة، الصحة. يعني نلقوا مشاريع تم إنجازها في قطاع التربية 374 مشروع، أما المشاريع ما زالت تلاقي يعني صعوبات، يعني نسبة ضئيلة 12 مشروع، 87 مشروع طلب العروض، التكوين المهني والتشغيل تم إنجاز مشروع فقط بالكلفة 300، هذا على موفى سبتمبر 2015 معناته آخر إحصائيات. مشاريع ما زالت معناتها في مرحلة الإنجاز في التكوين المهني، مشروع واحد بكلفة 1,500,000,000، مشاريع بصدد طلب العروض زوز مشاريع، ومشاريع بصدد الدراسة مشروع واحد، وأخيرا ما ثماش مشروع يلاقي صعوبات في هذا القطاع والحمد لله. أما كنرجع للتعليم العالي نلقوا مشروع واحد تم إنجازه وثلاثة مشاريع تلاقي صعوبات، يعني حاجة الواحد يتخوف منها شوي، يعني صعوبات معومة مش محدد لك الصعوبات شنو، فهمتني؟ مازال ما تشدوش عرفتي تحمل. خلينا نمر للطفولة، سبع مشاريع تم إنجازها وما ثمش حتى مشروع يلقي صعوبات، لأنه مازال ثمانية مشاريع بصدد طلب العروض ومشروع في بصدد الإنجاز. في الثقافة اثنين مشاريع تم إنجازهم بكلفة تناهز 230,000,000، ومشروع واحد يلاقي صعوبات بكلفة 500,000,000. ما زلنا في قطاع الصحة 14 مشروع تم إنجازه، يعني نعرف في مستوصفات جديدة، إلا أنهم خلينا من خلال هذا المنبر الإعلامي إذاعة القصرين أف أم لذا اللي تسمعكم على الموجة 107.6، لذا هذه المخدة على عاتقها كونها تدفع بعجلة التنمية في ولاية القصرين، نقدموا نتوجهوا بنداء للمندوب الجهوي للصحة بولاية القصرين كونه يعملين لفتة مش كريمة، لفتة عظيمة للمستشفى الجهوي. المستشفى الجهوي خلينا شوفوا الأقسام اللي تم إدراجها في 2012، شوفوها على عين المكان وشوفوها على عين على الواقع تم إنجازها، اللي تعمل فايدة الكل على على الولاية ككل. نعرف هو مستشفى ولاية القصرين تلجأ ليه كل المعتمديات، الشؤون الاجتماعية هذا يعني أيضا قطاع آخر اللي هو الشؤون الاجتماعية، تم إنجاز أربع مشاريع، ستة مشاريع بطلب العروض، ستة مشاريع بكلفة 1,585,000,000 بصد الإنجاز، وأربع مشاريع بطلب العروض بكلفة تناهز 580,000,000. شباب ورياضة تم إنجاز 13 مشروع، إلا أنها ما زالت 8 مشاريع تلاقي صعوبات بكلفة تناهز يعني ما قرب 3 مليارات، 2 مليارات 910 من يعني 2 مليارات 910,000,000. ما زال أيضا في شباب ورياضة، الشباب ورياضة كيف نتحدث ونقدر نقوله عن 25 مشروع بصدد طلب العروض، عن 23 مشروع يعني ما زالوا في طور الإنجاز بكلفة تناهز 8,905,000,000. أما في قطاع آخر اللي هو تحدثنا عليه أكثر من مرة حتى في هذا المنبر أو في هذا البرنامج أيضا، برنامج شانتي، الماء الصالح للشراب. الماء الصالح للشراب يعني نتحدثوا على 14 مشروع تم إنجازهم، لأنه نحب يكونوا صفر من المشاريع التي تلاقي صعوبات، لأن نحن عندنا زوج مشاريع بكلفة 3,558,000,000. مشاريع بصدد طلب العروض 28 مشروع بكلفة تناهز 949,000,000، وخلينا نقولها بصراحة ما نسمحوش بحاجة اسمها ماء صالح للشراب، مازال مشروع معطل. بالله كما النقطة اللي هنا بتاع عين السلسلة، تهيئة مركز التخييم والأسفية في عين السلسلة بالعيون مرصودة لي 700,000 دينار من سنة 2011. هو نعرف هو أنه المركز هذا موجود قائم الذات، هو اللي باش يصير لي هو ريستوراسيون يعني إعادة تهيئة، فهمتني؟ يقول لك العقار وما العقار، ومازال نحكوا العقار وتحديد عقار، نستغرب هنا الأمان، نستغرب التفسيرات هذه. يجيك إحداث حديقة لذيذة سيدي سهيل بتالي 500,000 دينار، سنة 2013 يجي يعطيك عدم توفر قطعة أرض في البداية، وتم توفير قطعة الأرض في شكل هيبة 3 هكتارات لفائدة وزارة التربية، سيتم استغلال 2.5 هكتار لبناء معهد ثانوي بسيد سهيل. اي شنو احنا نحكوا على حديقة رياضية وانت تحكي لي على الليسي؟ يعني حتى اللي زرقموا الحجج مشي ماهيش مقابل بالحق يعني. واللي هذا يا مسؤولين بالله حاولوا حينوا المعطيات بتاعكم، بالله حينوا الوثائق اللي توفروا هنا اللي من حقنا ناخذها بالقانون الاساسي النفاذ المعلومه، راه من حقنا ناخذها في كل وقت. حاولوا حينوا المعطيات بتاعكم. الوقت قاعد يدهن فينا في برنامج الشانتي، نحن شرفنا على النهايه. خلينا نوجه نداء لكل مسؤول يسمع فينا وحتى لأعلى سلطة في ولاية القصرين اللي هو السيد الوالي، يمكن كل مسؤول يكون حاضر معنا يعطي الإفادة للمواطن، يعطي يجاوب على أسئلة المواطن، يعرفنا علاش المشروع قاعد متعطل، حوايج معناتها ما فهمناش علاش هذا التهرب، معناتها يطلب منا شنو باش نجمو نساعدوه. صحيح، حتى على مستوى المجتمع المدني والمواطن، وإذاعة القصرين FM هي الإذاعة اللي تسمعكم، الشارع بتاعنا هي المنبر بتاعها مفتوح لكل المواطنين وكل مسؤولين أيضا. خلينا نحو العلاقة العمودية، تحثوا اليوم على حاجة اسمها تكافلية، تعاون فيما بيننا، تشارك يعني. نعطي إشارة على توزيع المشاريع المعطلة واللي هي يعني تلاقي صعوبات، نحكو على طريقة الحزامية بالقصرين 12 كيلومتر، هذا مشروع يعني القديم الجديد، مشروع تحثوا عليه من 2012 ما زلنا مش فناش ليه حد شيء، وكان مبرمج في سنة 2009 إحقاقا للحق، معناتها لأن تحثوا على الفلوس في 2012 وكانت مبرمج 20 شهر ويتم. خايفين لنا نبقى 20 سنة نحن، معناتها تم قبول الوقتي والنهائي، تم يعني الأشغال بصفة نسبية، حوايج ما فهمناش وعلاش ما نشوفوش مشروع تم إنجازه كما ينبغي. الصخيرات أولاد مرزوق 13 كيلومتر في المجب العباس، الرابطة بين المجب العباس فريانة، أيضا هي من المشاريع التي تلاقي صعوبات، وهذه المشروع نلقوا تم فسخ الصفقة معناتها فيه حسي الفريد وسبيبة و 15 كيلومتر و 13 كيلومتر يعني جدليان. هذه الكل مشاريع موجودة الفلوس متاعها من 2012 مدة إنجاز 300 يوم يعني سنة، اليوم ما زلنا نتحدث عليها ل 2016 وما زلنا ما شفناهاش. مسالك فج يعني هذه معتمديات هي مهمشة وهي في آخر ترتيب التنموي على المستوى الوطني، فهمتني؟ وإحنا أولادها نفس الشيء قاعدين نساهموا في التهميش هذا بعدم تنفيذ هذه المشاريع. يعني من 2013 ما زلنا ما شفناش المشروع تم إنجازه. احدث مركز تكويني مهني للفتيات الريفية في تالا كلفة متاعه 1.7 مليار و760 مليون من 2012، ما زال ما تمش إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقبل أيضا بتالا الكلفة متاعه يعني 6.47 مليار من 2012، ما زال ما شفناش. مشروع يعني استصلاح التلوث وإزالة الزئبق يعني بالمعمل عجين الحلفاء في القصرين الشمالية الكلفة متاعه 1 مليار من سنة 2012 جوان 2012، لأنه لحد هذه اللحظة لم نرى له وجودا يعني منتزه. باش ينكر بالطبع، احنا لي باتيت سي قلنا ما عندناش لي باتيت سي، ولادي برا شوفوا تالا قلت ما عندناش. حتى الكونسير اللي تعتبر القصير من الولايات الاكثر النسبه نتاع المرض نتاع السرطان، الله يعافينا ويعافي كل المستمعين. ولحد الان يقول لك الزابق مازال المشاريع نجم نصبروا فيها حتى 2020، مش مشكله يعني، خذوا راحتكم يعني. البشر ما يسوى يعني، لازمتنا ناخذها الموضوع باكثر جديه واكثر تفاعل على مستوى المسؤولين وحتى المجتمع المدني. خلينا نكون صارمين نقولوا الكلمه في انجاز مثل هذه المشاريع، خاطر باش نحموا صغيراتنا وشبابنا وناسنا الكل. منتزه هذا الدرب الحي الأولمبي بولاية القصرين الكلفة متاعه 869 مليون كان مبرمج هذا في 2010 بكلفة 791 مليون، تم تحيينه في 2012 ب 869 مليون وما زال ما شفناش ليه حتى شيء. أنا ما أظن قطاع الصحة جينا عليه، التعليم العالي جينا عليه، الشباب والرياضة أيضا جينا عليهم. سادة المستمعين يعني حتى معتمدي تالا وحيدرة، العيون، حس الفريد، تطهير فريانة، فريانة، تصريف الماء المستعمل بأحياء في في معتمدية فريانة ما زلنا ما شفناش. المشروع هذا كان مبرمج في 2009 وما زال ما تمش إنجازه. فوسانة أيضا، أشغال تطهير منطقة حس الفريد، شبكته محطة تطهير بحس الفريد الكلفة متاعها مليار و600 مليون، ما زلنا ما شفناش ليهم حتى شيء. هذه المشاريع إن شاء الله نشوفوا كل من المسؤولين والمجلس الجهوي أيضا بدوره يتحمل مسؤوليته في هذه النقاط كونه يفعلها ويسرع علينا. سيدي المستمعين، نحن وصلنا لنهاية الحصة متاعنا اليوم في برنامجكم الشانتي، إن شاء الله تكون نالت رضاكم، إن شاء الله أمديناكم بالمعلومة، وإن شاء الله المسؤول يتفاعل معنا ويأخذ معنا هذه المواضيع أكثر جدية وأكثر وضوح. كلمة الختام سي محمد الطاهر. شكرا على الاستضافة وشكرا على التفاعل اللي نطلبه أو اللي قامت به كافام، وعطاه صحة مشكورة. فقط إن شاء الله المسؤولين يكونوا أكثر تواصل وآلية التواصل الجديدة المعروفة مع المواطن، حتى يكون المواطن شريك فاعل معاه في المتابعة والتنفيذ والمساءلة. ليش لا؟ شكرا. شكرا لك ويعطيك الصحة على الحضور. كانت جولتنا اليوم في برنامجكم الشانتي في كل القطاعات، في كل المشاريع المعطلة. إن شاء الله ما عادش نحكوا عليها، إن شاء الله ما عادش نسمعوا كلمة معطلة أو حتى تلاقي صعوبات، إن شاء الله نشوفوا أكثر تعجيل بالتنفيذ. إن شاء الله كل مسؤول يكون مد يده لينا من لهذه الإذاعة التي تخدم ولاية القصرين، هذه الإذاعة التي تأخذ على عاتقها كون توصل صوت القصريني وصوت المسؤول أيضا لإنتاج نوع من التعاون والتكافل فيما بيننا من أجل تحقيق ودفع عجلة التنمية في هذه الولاية. قدم تحيتي لزميلي رفقني اليوم في الجانب التقني محمد السمعلي، شكرا لي، وندى السايحي. الشكر موصول أيضا لضيفي السيد محمد الطاهر خضراوي، وأشكر كل من تفاعل معنا في حصة اليوم. مع أجمل تحيات عصام الغضباني، نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله. برنامج الشانتي برنامج تنموي يتطرق لكل القطاعات ويهتم بكل المعتمديات، يعنى بالمشاريع المعطلة، يشخص الإشكال والأسباب ويتطرق الحلول مع المسؤولين. برنامج الشانتي كل هالأربعة مع الأربعة متاع العشية مع عصام الغضباني.